وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى على شيء. ذلك

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع